أحسن الله إليكم. بالنسبة للتوبة يا فضيلة الشيخ، قرأت بأنها لابد أن تكون بعد عمل صالح، مثلا بعد صلاة جمعة أو بعد رمضان أو حج. التوبة إلى الله مطلوبة ويبادر بها، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فيبادر بالتوبة، ولا يلزم تكون بعد عمل صالح، تكون يكون العمل بعدها، إلا الذين تابوا وأصلحوا يكون العمل بعدها، وإذا كان قبلها عمل هذا شيء طيب. نعم.